لأن الوقت الثاني خاص بذوي الأعداء وليس هو منهم. وتنبني على هذا أيضا مسائل أخرى. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونراجع السبت إن شاء الله تعالى الكلام على مبحث العلة والمانع إن شاء الله تعالى، ثم ندخل بالرخصة والعزيمة. فكان لكم شيء ولا وقفنا من الشيء؟